الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن تدبر القرآن الكريم أمر الله جل وعلا به. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبر القرآن معناه التأمل في معانيه وما يدل عليه من الأوامر والنواهي والطاعات والنهي عن المحرمات والمعاصي، ثم يتبع ذلك بالعمل. هذا هو المقصود. ومعنا الآن آية من كتاب الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية جاءت في سورتين: في سورة النحل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والثانية في سورة الأنبياء في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر المفسرون أو جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت، أو هاتان الآيتان نزلتا، لما أنكر المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف يكون رسولاً وهو بشر، وهو رجل منا ومثلنا، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فهم أنكروا رسالة الله أن تكون في بشر مثلهم. وكانوا يقترحون على الله أن يرسل إليهم ملائكة. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل، أنه يجعلهم من البشر من أول الرسل إلى آخرهم. هذه سنة الله، والحكمة في ذلك من أجل أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، حتى يستفيدوا منه وحتى يخاطبوه وحتى يشرع لهم الشرائع. اقتضت حكمته أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، لأن المصلحة في ذلك، فلا يليق أن يرسل ملكا إلى بشر، بل اللائق أن يرسل إلى البشر بشرا مثلهم يتخاطبون معه ويتفاهمون معه ويعرفونه. هذه هي السنة الإلهية والحكمة البالغة. ولما كان المشركون أميين جهالا أحالهم على أهل العلم، على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يعرفون أن الله سبحانه وتعالى أرسل البشر والرجال إلى بني آدم، يعرفون هذا إلى الكتاب الذي عندهم. فالله قال لكفار قريش: فاسألوا أهل الذكر، أي أهل الكتابين التوراة والإنجيل. ليخبروكم أن إرسال البشر ليس غريبا، وأن هذا أمر مألوف في سنة الله سبحانه وتعالى، وأن كل الرسل كلهم من البشر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقيل المراد بأهل الذكر أهل القرآن، اسألوا أهل الذكر أي أهل القرآن. وقيل المراد فاسألوا أهل العلم عموما، أهل العلم. وعلى كل حال فالآية تدل دلالة واضحة على وجوب سؤال أهل العلم في كل ما أشكل وكل ما عرض لبني آدم من المسائل التي يحتاجون فيها إلى من يوضحها لهم بعلم، لا بتخرص وظن وتخمين، بل بالعلم. فالآية وإن كان سببها خاصاً إلا أن لفظها عام، ولهذا يقول أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عامة توجب على الجهال في كل زمان ومكان أن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم من أمور دينهم، من أجل أن يحصل المقصود ويزول الجهل ويتضح الحق. فبسؤال أهل العلم وبيان أهل العلم يزول الإشكال ويتضح الحق ويندحر الباطل والشبه. هذا عام في كل زمان وفي كل مكان، أن المرجع عند الإشكال هم أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية الكريمة إذا تأملناها أمور عظيمة وفوائد جليلة. أولاً فيها بيان قدر أهل العلم، لأن الله جعلهم هم الحكم وهم المرجع عند الاختلاف وعند الإشكال، فالمرجع أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، لم يحل على غيرهم من الرؤساء والوجهاء والأغنياء لم يحل إلا إلى أهل العلم، ما قال اسألوا رؤساءكم أو اسألوا ملوككم أو اسألوا أغنياءكم أو اسألوا وجهاءكم، بل قال فاسألوا أهل الذكر. فهذا فيه مزية لأهل العلم، لأنهم يحملون العلم النافع الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أنه يجب الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أشكل، فكذلك يجب الرجوع إلى أهل العلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وما داموا هم ورثة الأنبياء فإنه يجب الرجوع إليهم لما عندهم من الإرث النبوي الذي يزيل الإشكال ويوضح الحق ويضع الأمور في نصابها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان، حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وذلك لأن الكوكب يضيء لنفسه فقط، العابد كذلك إنما ينفع نفسه، عبادته قاصرة عليه، بخلاف العالم فإن نفعه يتعدى، مثل القمر. القمر يضيء الكون ويمتد نوره إلى الآفاق ويسير عليه الركبان، ينتفع الناس بنوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العالم بالقمر لأن نفعه يتعدى ونوره يتعدى. أما العابد شبهه بالكوكب، فيه نور ولكن نوره قاصر عليه لا يتعدى. ويكفي شرفا لأهل العلم أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، والتوحيد أجل مشهود عليه وهو التوحيد. قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادته سبحانه وشهادة الملائكة بشهادة أهل العلم، فهذا يدل على فضل أهل العلم وميزتهم على غيرهم. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فالعلم له مزية والعالم له فضل وله مرتبة تعلو على غيره بما ميزه الله سبحانه وتعالى من ميزة العلم، بل إن العلماء هم الذين يعتبروا قولهم حتى في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حتى في الآخرة العلماء لهم كلمتهم، فعندما يقول الناس بل يحلفون ما لبثنا غير ساعة، ما مر علينا في الحياة الدنيا غير ساعة، عند ذلك يقول أهل العلم كلمتهم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن فأهل العلم دائما وأبدا هم الذين يوضحون الحق ويزيلون الإشكال. ولهذا يقول الشاعر: ولست بمحصن فضله، يعني العلم، ولست بمحصن فضله إن ذكرته فقد كل عن إحصائه النثر والنظم. فقد كل عن إحصاء فضل العلم النثر والنظم. ما أحد يستطيع يحصي فضائل العلم والعلماء. ولهذا يقول أيضا الشاعر الآخر: هو العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من جده مضر. هو العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من جده مضر. فإذا كان العالم ليس له نسب رفيع فإن العلم هو الذي يرفع نسبه، وإذا كان الجاهل له نسب رفيع فإن الجهل يخفضه، والعالم يرتفع عليه بعلمه لا بنسبه. ولو كان جده مضر الذي هو ذو النسب الرفيع في العرب، فاسألوا أهل الذكر. ثانيا، في هذه الآية الكريمة أنه يجب على الجهال أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يبقى على جهله ولا يعمل بجهل وظن واجتهاد بدون علم، أو يسأل جاهلا مثله. لا، الجاهل يسأل أهل العلم ويرجع إلى أهل العلم، لا يبقى في جهله ويسكت ولا يسأل جاهلا مثله، وإنما يسأل أهل العلم. وسؤال الجاهل لأهل العلم يتضمن أمرين: الأمر الأول أن يتعلم على العلماء، فيجب على الجهال أن يتعلموا من أهل العلم ويدرسوا عليهم ويأخذوا العلم عنهم، هذا هو الواجب، لا أن يقتصروا على فهمهم وهم ليس عندهم علم. الواحد منهم يقول: أنا أقرأ لنفسي وأطالع لنفسي ويزول جهلي بذلك. لا، هذا ليس حلاً، بل ربما يكون هذا أضر عليه مما لو بقي على جهله، لأنه قد يخيل إليه أنه صار عالماً وهو ليس بعالم، وربما يفهم خطأً كثيراً ويظن أنه صواب. كثير من الجهال خصوصاً في هذا الزمان صاروا يتعالمون على أنفسهم أو على جهال مثلهم، ويأخذون العلم جاهل، يأخذ العلم جاهل عن جاهل، هذا ليس بعلم بل هذا جهل. الواجب أن الجاهل يتعلم على العلماء ويأخذ العلم عن العلماء أينما كانوا وأين وجدوا، سواء كانوا في المدارس والمعاهد والكليات أو كانوا في المساجد، يجب الرجوع إليهم والتعلم والجلوس بين أيديهم، ولو كان في ذلك تعب على الإنسان ومشقة على المتعلم فلا بد من الصبر. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. لا بد من الصبر، لا بد من الاحتماء، من التحمل. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المتعلم. جبريل جلس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المتعلم، لماذا؟ لأجل يعلم الصحابة كيف يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، جلوس طالب متأدب يسترشد من عالم، من أجل أن يعلم الصحابة كيف يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتلقون العلم. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت، أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم خرج والصحابة لا يعرفونه ويتعجبون من هذا السائل، لا يعرفونه وهو ليس عليه أثر سفر حتى يقولوا إنه غريب جاء من بعيد. فقال: أتدرون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فنأخذ من هذا الحديث، نأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الجهال أن يأخذوا العلم عن العلماء وأن يجلسوا مجلس المتعلم المستفيد الذي يطلب من معلمه أن يوضح له كل ما أشكل عليه، لا مجلس المتكبر أو مجلس الذي يرى بنفسه ويستأنف من السؤال والجلوس أمام المعلم، لا، بل يجلس مجلس المتعلم مهما كان قدره ومهما كانت منزلته، هو بحاجة إلى العالم، فيجلس مجلس المحتاج. ولهذا يروى أن الخليفة طلب من الإمام مالك رحمه الله أن يذهب إلى منزل الخليفة، أن يأتي إلى منزل الخليفة وقصر الخليفة من أجل أن يعلم أولاد الخليفة. فقال الإمام مالك رحمه الله: لا، العلم يؤتى إليه، العلم يسعى إليه، ما ذهب، وإنما جلس في المسجد، وقال يأتي أولاد الخليفة إلى المسجد ويجلسون مع الناس. هذه آداب تعلم وآداب المتعلمين، العلم يسعى إليه. وفي حديث جبريل هذا فوائد عظيمة، منها ما ذكرنا من تأدب المتعلم مع العالم ولو كان المتعلم له منزلة، هذا جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة، يريد أن يربي الصحابة على التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المعلم. ونأخذ منه أيضا أن العالم إذا لم يكن عنده جواب في المسألة فإنه يفوض الأمر إلى الله، ولهذا لما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها ليعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء، كلنا لا ندري متى تقوم الساعة، لأن هذا مما اختص الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا. فإذا سئل العالم عن شيء ليس عنده عنه جواب فإنه لا حرج عليه ولا غضب عليه أن يقول: لا أدري، أو أن يؤجل الجواب إلى أن يبحث. هذه قاعدة عظيمة يسير عليها العلماء والمتعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. لا غضاضة أبدا على الإنسان إذا لم يكن عنده جواب، الإنسان ما هو محيط بكل شيء، علمه محدود، فلا غضاضة عليه أبدا أن يؤجل الجواب أو يقول: لا أدري. قال: ما المسؤول عنها ليعلم من السائل. ثالثا، نأخذ من هذه الآية الكريمة العظيمة أن العلم إنما يؤخذ عن العلماء، لأن الله أحال عليهم، سواء كان عن طريق التعلم أو عن طريق السؤال عن مسألة عارضة ومشكلة واقعة، فالمرجع في التعلم وفي الإجابة على الأسئلة المشكلة المرجع إلى أهل العلم، ولا يجوز الرجوع إلى الجهال أبداً، لأن الرجوع إلى الجهال يزيد الجاهل جهلاً، أو ربما يضلله ويخطئه وهو يظن أنه قد حصل المطلوب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، ثم إنه وقع في نفسه أن يتوب بعد هذه الجرائم العظيمة، 99 نفس قتلها ظلما وعدوانا، فوقع في نفسه أن يتوب، ولكنه تعاظم ذنبه وخشي أن لا يكون له توبة، فسأل عمن يفتيه هل له توبة أو لا، فأرشد إلى عابد من العباد، فذهب إليه وقال له إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فهذا العابد ليس عنده علم، تعاظم الذنب جدا وقال ليس لك توبة، لأنه جاهل، ليس لك توبة، هذا جواب جاهل. فقتله الرجل وكمل به 100. لما أفتاه بأنه ليس له توبة غضب عليه، وكان قد تمرن على القتل، غضب عليه وقتله وكمل به 100. ثم سئل عمن يفتيه هل له توبة، فأرشد إلى عالم، فذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. فتاب الرجل وخرج مهاجرا من الأرض السوء إلى الأرض الطيبة، مهاجرا إلى الله، وأدركته الوفاة في الطريق. فنزلت ملائكة العذاب يريدون أخذه للنار، ونزلت ملائكة الرحمة يريدون أخذه إلى الجنة. ملائكة العذاب يقول إنه لم يعمل خيرا، وملائكة الرحمة يقول إنه تاب إلى الله. تنازعوا فيه، فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال الملك الحكم قيسوا ما بين البلدتين، فقاسوا فوجدوه إلى الأرض الطيبة أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. انظروا إلى الفرق بين جواب الجاهل وماذا جر عليه، وانظروا إلى جواب العالم وماذا ترتب عليه من المصالح العظيمة، لتعلموا أن سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كثير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم. وأما سؤال الجاهل فإنه جهل يوقع في الخطأ ويترتب عليه عواقب وخيمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا فقد العلماء من الأرض حصل الخلل وظل الناس، لأنهم لا يجدون من يرشدهم، واتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ظلوا في فتواهم بغير علم وأضلوا غيرهم، حيث إنهم وصفوا لهم طريقا خطأ فأوقعوهم في الخطأ. هذه نتيجة اتخاذ الجهال، اتخاذ الجهال مفتين يسألون ويجيبون، ماذا يترتب عليه من الضرر والخلل في الأمة والفساد في الأرض. ولهذا قيل يفسد الدنيا أربعة: نصف طبيب، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف فيلسوف، أو نصف متكلم. نصف متكلم يعني من علماء الكلام والمنطق. فالطبيب يفسد الأبدان، نصف الطبيب يفسد الأبدان، لأنه يعالج وما عنده معرفة بالطب فيفسد الأبدان، يقتل ويعيب الأجسام بعملياته وعلاجه، لأنه ما عنده طب كافي. وأما نصف الفقيه فيفسد البلدان لأنه يفتي بغير علم فتضيع الحقوق ويتسلط الظلمة ويحصل فساد كثير وتختل العبادات والمكاسب تفسد البلدان بذلك. هذا نصف الفقيه. ونصف النحوي يفسد اللسان يلحن ويعلم الناس اللحن فيفسد اللسان العربي يفسد اللسان. ونصف المتكلم يفسد الأديان يفسد العقائد لأن عقائد المتكلمين مبنية على علم المنطق وعلم المنطق جهل ليس مبنيا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله وإنما هو مبني على قواعد منطقية من وضع البشر أغلبها خطأ وضلال فتفسد عقائد الناس تفسد الأديان بذلك. هذا يفسد الأبدان الطبيب وهذا يفسد البلدان نصف الفقيه وهذا يفسد اللسان نصف النحوي وهذا يفسد الأديان. الحاصل أن الجاهل بكل شيء لا يصلح أن يتعاطاه ولا أن يرجع إليه فيه لا من الأطباء ولا من النحويين ولا من الفقهاء ولا من المتكلمين وإنما يرجع إلى أهل العلم. لا يزيل الإشكال ويبل الغليل إلا أهل العلم. ولهذا يقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يحل إلا إلى أهل الذكر أهل القرآن أهل السنة الذين فقهوا في دين الله عز وجل وتلقوا العلم وحملوه. هؤلاء هم المرجع للأمة وما داموا موجودين فالأمة بخير. لكن إذا فقدوا حلت المصيبة بالأمة كما قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هنا تضح لنا أنه يجب احترام العلماء وتوقيرهم وإجلالهم وعدم الخوض في أعراضهم والكلام فيهم لأن أهل الأهواء وأهل الأغراض السيئة وأهل العقول الطائشة الآن يتكلمون في أهل العلم ويزهدون فيهم ويرمونهم بالعظائم وهذا يترتب عليه ضرر عظيم. هذا يترتب عليه أن يفصلوا الجهال عن العلماء فلا يذهبون إليهم ولا يتعلمون منهم ولا يسألونهم وإذا انفصل الجهال عن العلماء ظلت الأمة. فالواجب أن نحذر من مثل هذه العادات السيئة التي يقع فيها بعض الناس اليوم من الكلام في أهل العلم والتقليل من شأنهم واتهامهم وغير ذلك فإن هذا يترتب عليه تزهيد في العلم والتزهيد في العلماء وبالتالي الفصل بين العوام وبين العلماء فتحصل المصيبة من جراء ذلك. رابعاً يؤخذ من هذه الآية قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنه يجب على العلماء أن ينشروا علمهم وأن يعلموه للناس. ما أعطاهم الله العلم من أجل أن يختزنوه في صدورهم ويسكتوا عليه بل أعطاهم الله العلم ليبلغوه للناس وليعلموا الجاهل وينبهوا الغافل ويرشدوا الضال. هذه مهمتهم. قال الله سبحانه وتعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالواجب على من أعطاه الله علما أن ينشره في الناس، أن يعلم الناس، ويبدأ بأهل بيته، يبدأ بأولاده، من تحت مسؤوليته، ثم يمتد خيره على جيرانه وعلى من حوله، ويمتد إلى الآخرين بحسب استطاعته، ويكون مصلحا، عضوا مصلحا في مجتمعه. هذا واجب العلماء، أن ينشروا علمهم ولا يكتموه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكما يجب على الجاهل أن يسأل، يجب على العالم أيضاً أن يجيب وأن يعلم الناس الخير لأجل أن يحصل المقصود من وجود العلم والعلماء ويستنير الطريق أمام المسلمين هكذا. ويجب على العالم أن يدعو إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، يكون العالم قدوة صالحة، ويكون سراجا ينير لنفسه وينير للناس الطريق. هذا المقصود من وجود العالم في البلد أو في الأرض هو هذا، لأن الله حملهم المسؤولية وأحال إليهم بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خامسا، يؤخذ من الآية أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال. فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس. الحياء المحمود هو الذي يكف عن الرذائل، هذا هو الحياء المطلوب الذي هو من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت أم سليم رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. أم سليم قدمت قبل سؤالها هذه الكلمة العظيمة: إن الله لا يستحي من الحق، فلم يمنعها الحياء أن تسأل أشرف الخلق محمداً صلى الله عليه وسلم عن مسألة يستحي كثير من الناس من ذكرها، وهي احتلام المرأة، ولكنها رضي الله عنها لم يمنعها الحياء أن تسأل عن دينها. وهذا شرف لها، هذا شرف لها أنها سألت عن دينها. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين، تثني على نساء الأنصار وتقول: إنهن لا يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهن. فالحياء الذي يمنع من طلب العلم ويمنع من سؤال العلماء هذا حياء من الشيطان، وهو ضعف وخور وخجل. كذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن العامي يقلد العالم، العامي الذي ليس عنده علم يقلد العالم، إذا سأله وأفتاه يأخذ بفتواه وإن لم يعرف الدليل والتعليل بل يعتمد على قول من أفتاه ما دام أنه من أهل العلم الموثوقين المعروفين بالعلم والتقوى، فإن العامي إذا سأل يقلد العالم ولا حرج في ذلك، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما أمرهم بسؤال أهل الذكر إلا من أجل أن يأخذوا بأقوالهم ويعملوا بفتواهم، هذا هو الواجب. ويؤخذ من الآية كذلك أن العالم الذي يستطيع معرفة الحكم واستخراج الجواب الصحيح أنه لا يجوز له أن يقلد غيره، بل يجب عليه أن يبحث هو ويعرف الجواب هو ويتوصل إلى الحق هو بنفسه، لأن الله إنما قال إن كنتم لا تعلمون، إنما أمر بسؤال العلماء في حق الذين لا يعلمون، فدل على أن الذين يعلمون وعندهم الاستطاعة على الوصول إلى المطلوب والوصول إلى الحق أنهم لا يقلدون أحدا في معرفة الحق، بل يطلبونه هم بأنفسهم. ولا يحملهم الكسل، يحملهم الكسل والاتكال أن يقتصروا على السؤال بدون أن يقتنعوا هم من معرفة الحكم المطابق للدليل. هذا هو واجب العلماء، من كان عنده استطاعة وعلم فإنه يبحث عن الحق بنفسه ويطلب الجواب بنفسه لأن عنده الاستطاعة، والله إنما رخص بالسؤال للذين لا يعلمون، فدل على أن الذين يعلمون يجب عليهم أن يبحثوا عن الحق هم بأنفسهم. هذه بعض تأملات في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية فيها أسرار عظيمة وفيها أحكام كثيرة، ولكن نقتصر على ما تيسر لنا وما ظهر لنا من مدلولها ومفادها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأترك الفرصة إذا كان هناك أسئلة حول هذا الموضوع. نعم، جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته. وقد وردت أسئلة كثيرة، نذكر أولا ما يتعلق بهذه المحاضرة. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من ينتقد العلماء ويفند أقوالهم وينتقص من حقهم، وخصوصا إذا كان هذا الكلام يصدر ممن ينسبون أنفسهم إلى أهل العلم كما هو حاصل في هذا الوقت؟ أشرنا إلى هذا في أثناء الكلمة، والذي عنده علم لا يمكن أن يتنقص العلماء. الذي عنده علم، علمه يحمله على توقير العلماء، إنما يتنقص العلماء من عنده جهل. فما أظن واحد عنده علم صحيح يتنقص أهل العلم، لأن علمه يأمره بالتواضع وإجلال أهل العلم ومعرفة قدرهم. إنما يتنقص العلماء جاهل أو صاحب هوى، صاحب هوى يريد الوصول إلى هواه ومقصوده، فيتنقص العلماء من أجل ذلك، لأنهم يخالفونه فيما يريد، فهو تنقصهم لهوى في نفسه أو غرض في نفسه أو حسد في نفسه. فلا يتنقص العلماء إلا أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف قدر العلماء، وإما مغرض صاحب هوى يريد الوصول إلى هواه، ولكنه يرى العلماء يعارضونه فيتنقصهم من أجل ذلك. وعلى كل حال، نسأل الله الهداية لنا ولهؤلاء، ونوصيهم بتقوى الله والتوبة إلى الله عز وجل، وترك هذه الخصلة الذميمة، وأن يعرفوا لعلمائهم قدرهم ومكانتهم، وأن يتوبوا إلى الله من تنقص العلماء أو الكلام فيهم. الكلام في الناس حتى في العوام ما يجوز، الغيبة حرام، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة حرام في حق المسلمين كلهم، فكيف بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ غيبتهم أشد، لأن غيبتهم تقلل من شأنهم عند الناس وتزهد الناس في علمهم، فيدخل النقص على الناس من هذا الباب. إذا أساءوا الظن بعلمائهم ولم يسألوهم ولم يتعلموا منهم، فماذا تكون الحال حينئذ؟ تسلط الشيطان عليهم، ويتدخل الشيطان، أو يتدخل أشرار الخلق وأصحاب الأهواء والفرق الضالة وأصحاب المبادئ الهدامة، تدخلون فيقودون هؤلاء وينعزلون عن العلماء، فهذا خطر عظيم. ولكن نوصي إخواننا الذين حصل منهم شيء من هذه الأمور أن يتوبوا إلى الله، وباب التوبة مفتوح، أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه، ويعرفوا لعلمائهم قدرهم ومكانتهم، ويدل الناس عليهم ويرغبوهم في سؤالهم والرجوع إليهم من أجل والتعلم منهم من أجل أن تحصل الفائدة من وجود العلماء بين أظهرهم قبل أن يفقدوا ويرحلوا إلى الآخرة. نعم. فضيلة الشيخ، أصبح في وقتنا الحاضر من يقسم العلم ويقول هو علمان، علم في فقه الواقع وعلم بالكتاب والسنة، فهل هذا تفريق صحيح؟ ما نعرف إلا فقه الكتاب والسنة، أما فقه غير الكتاب والسنة فليس بفقه، لا نعرف غير فقه الكتاب والسنة، والله إنما أثنى على فقهاء الكتاب والسنة الذين يفقهون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نعرف قسما آخر غير فقه الكتاب والسنة. وفقه الكتاب والسنة يبين الواقع، يحكم على الواقع، يبين الصحيح من الخطأ في الأمور الواقعة. فقه الكتاب والسنة يحكم على واقع الناس وتصرفات الناس ومذاهب الناس وأفكار الناس، لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس هناك شيء آخر يحكم في واقع الناس إلا إن كان هذا يريد القوانين البشرية، هذا شيء آخر، يريد القوانين هي اللي تحكم الواقع، هذا كفر جديد. أما إن كان يريد الحكم الصحيح فالذي يحكم الواقع ويبين الخطأ والصواب هو فقه الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة تناصح بها الشباب عند الفتن؟ ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالقرآن والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن. قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأوصى صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة في قوله عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن هذا يحصل به الاجتماع، تقوم به الجماعة المسلمة. والثانية الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن تعاظم الفتن في آخر الزمان، قالوا يا رسول الله ما المنقذ من هذه الفتن أو ما النجاة؟ قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله، كتاب الله هو المنقذ من الفتن في آخر الزمان، لأن يتمسك به الإنسان ويعمل به الإنسان في كتاب الله عز وجل مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثنا عند حدوث الفتن على لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وعدم الافتراق عنهم، والتمسك بالكتاب والتمسك بالسنة، هذا هو سبيل النجاة عند الفتن ولا سبيل غير ذلك أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، يختلف الكثير من الشباب فيما بينهم، ويجتهد بعضهم في هجر إخوانه ظنا منه أنه ينصر بهذا الدين، فما هو الموقف الصحيح في ذلك؟ الموقف الصحيح هو التفاهم بين طلبة العلم وبين الشباب، شباب المسلمين، التناصح في هذا، وأن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم ويرجعوا إلى أهل العلم، يرجعوا إلى علمائهم، هذا هو السبيل الصحيح، أن يتفاهموا فيما بينهم ولا يتقاطعوا ولا يتعادوا، لأنهم إخوة وكلهم يريدون الحق. أما من يريد غير الحق ويريد الهوى هذا كله شأن آخر، لكن اللي يريد الحق، الحق لا يوصل إليه إلا بالتعاون والتفاهم بين الإخوة، ولو اختلفوا في بعض الأمور يتفاهمون والمخطئ يرجع للصواب والحمد لله. الرجوع إلى الحق خير من التمادي الباطل، والحق ضالة المؤمن، فيتفاهمون ويتراجعون ويسألون علماءهم، وبذلك يحصل ائتلافهم ويزول اختلافهم بإذن الله. نعم. هذا سائل يسأل يقول: هناك خلافات كثيرة بين أهل العلم مما يجعل الطبقة الجاهلة في المجتمع تصبح في حيرة من أمرها، نرجو توضيح هذا الأمر. الخلافات إذا كانت في العقيدة فالواجب أن يؤخذ بعقيدة أهل السنة والجماعة مذهب السلف، الحمد لله، هذا هو طريق الصواب والنجاة، يؤخذ بعقيدة أهل السنة والجماعة. أما الخلافات إذا كانت في أمور الفقه والاجتهادات الفقهية فالأمر سهل في هذا، الأمر سهل إذا كان الخلاف في أمور فقهية فالأمر سهل في هذا، لا يوجب العداوة بين المختلفين. الأئمة الأربعة بينهم اختلاف في المسائل الفقهية ولكن لم يتعادوا ولم يتقاطعوا، وأتباع المذاهب الأربعة أيضا ما عرف بينهم خلاف أو تقاطع على اختلاف العصور أبدا، لأن الخلاف الفقهي لا يوجب الافتراق أبدا. ثم أيضا حكم الحاكم يرفع الخلاف كما يقولون، إذا حكم القاضي أو المفتي المعتمد، المفتي حكم بشيء أو القاضي والمحكمة الشرعية حكمت بشيء، حكمه يزيل الخلاف ويرفع الخلاف الحمد لله. هناك ضمانات، هناك أمور يرجع إليها وتحل الإشكال، لكن الذين يريدون الفرقة هم الذين يثيرون هذا التشويش بين الناس، وإلا الذين يريدون الحق يعرفون الوصول إلى الصواب. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات؟ وإذا أخطأ العالم فمن الذي يوضح الخطأ؟ الموازنات بين الحسنات والسيئات هذا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هو الذي يزن أعمال العباد، وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، هذا في يوم القيامة. أما الناس لم يطلب منهم أنهم يزنون أعمال الناس وسيئات الناس وحسنات الناس، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من أظهر الخير قبلناه ومن أظهر الشر تركناه، هذا الذي أمرنا به، من أظهر الخير قبلناه ووكلناه على ظاهره وسريرته ما لم يتبين خلافه، ومن أظهر الشر تركناه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه مهمتنا. أما الموازنة بين الحسنات والسيئات هذا عند الله سبحانه وتعالى، وله ميزان عند الله يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. وإذا أخطأ العالم من العلماء الخطأ يختلف، إذا كان خطأ في العقيدة فإنه ينبه عليه ويبين خطأه، أما إن كان في الاجتهاد الفقهي فالمسائل الفقهية يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة من الاجتهادات فهو الحق، وما لم يوافق الكتاب والسنة فهو خطأ، ويستغفر لصاحبه إذا كان لم يتعمد الخطأ وإنما قصده الحق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، إذا كان عندها أهلية للاجتهاد واجتهد وبذل وسعه، فإن أصاب فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وخطأه مغفور لأنه ما تعمده. والذي يبين خطأ العالم هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة كما ذكرنا، يعرض على الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نعرف ونميز الحق إذا كثر الخلاف؟ فهل من قاعدة نضبط بها ذلك؟ الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كنتم تعلمون عندكم استطاعة اعرضوا على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفها فهو خطأ. نعم. فضيلة الشيخ، تحدثت عن العلم الشرعي وما فيه من الفضل، فما حكم طلب العلم النافع من غير العلم الشرعي كعلوم الطب أو الهندسة إذا كان المتعلم يريد بعلمه المركز أو الوظيفة؟ مباح تعلم العلوم الدنيوية المباحة كالطب والهندسة وعلم الصناعة، هذه علوم مباحة، إذا تعلمها يريد الراتب أو المكسب لا بأس، هذا مباح طلب رزق. الذي يحرم أنه يطلب العلم الشرعي من أجل الدنيا، هذا هو اللي يحرم. أما إذا طلب العلم الدنيوي يريد وظيفة أو يريد كسبا من ورائها فهذا مباح والحمد لله، ما دام أن هذا العلم فيه منفعة وليس فيه حرام. وإن قصد وجه الله بذلك لينفع المسلمين صار عبادة، وله علم دنيوي يكون عبادة ويؤجر عليه، إذا قصد به نفع المسلمين وسد حاجة المسلمين يؤجر على ذلك ويكون من العبادة. نعم. فضيلة الشيخ، كثير ما يتردد الشخص في طرح الأسئلة لعدة أسباب، منها خشية أن لا يجاب عليها أو لحياء ونحو ذلك، أرجو التوضيح وحث الناس على طرح الأسئلة. الأسئلة التي لها قيمة ولها فائدة تطرح، أما الأسئلة التي فائدتها قليلة وليس منها أو فضولية هذه لا تطرح ولا تعرض، لأن الذي يسأل من باب الفضول هو ليس بحاجة إلى هذا السؤال، والناس ليسوا بحاجة إليه، سؤال ما يحتاج إليه هذا لا يجاب عليه ولا يعرض، أو سؤال يقصد منه صاحبه التعنت وتعنيت المجيب وتعجيز المجيب هذا أيضا لا يعرض، لأنه ليس المقصود منه خيرا. أما السؤال الذي فيه فائدة للحاضرين وفيه فائدة للسائل هذا هو الذي يعرض ويجاب عليه. وإذا كان سؤالا سريا، يعني إنسان محتاج إلى توضيح شيء ولا يريد أن يطلع عليه، هذا يسأل عنه شفهيا بينه وبين العالم شفهيا، ولا يعرضه أمام الناس إذا كان سريا ولا يحب أن يطلع عليه الناس، فالأسئلة تختلف. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ورد في الحديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، فهل يدل ذلك على أن من يدرس القرآن أو يأم الناس لا يأخذ راتبا على عمله؟ لا، ليس هذا هو المقصود. الذي يأم الناس من أجل الراتب هذا لا يجوز، أما الذي يأمهم يريد الخير ويريد الأجر ويأخذ ما يعطى ليستعين به على التفرغ للإمامة هذا لا حرج فيه، لأنه بحاجة إلى مأكل وإلى مشرب وإلى مسكن وإلى كسوة، وأولاده بحاجة، فإذا دفع إليه شيء من بيت المال أو من غير بيت المال ليستعين به على هذه المهمة ولم يكن قصده الطمع وإنما أخذ هذا الشيء من أجل أن يستعين به على طاعة الله فهذا مباح وطيب ولا حرج فيه. أما إذا كان قصده المال والتكسب بعمل الآخرة فهذا هو المنهي عنه وهو الذي عليه الوعيد. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يذهبون إلى الخارج للسياحة ثم يذهبون للتفرج على بعض المساجد التي فيها قبور ويسمعون الاستغاثة بالقبر ولا ينكرون ذلك؟ أولا السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لحالات، حالات مستثنات يجوز، أما لغيرها إذا كان السفر لأجل النزهة أو من أجل الإقامة هناك هذا لا يجوز، لأنه منهي عن السفر إلى بلاد المشركين لما فيه من الخطر على العقيدة، خطر على الأخلاق. أما الأحوال التي يجوز السفر فيها فهي محصورة، مثلا يسافر للعلاج أو يسافر للدعوة إلى الله، تبليغ الدعوة إلى الله، هذا طيب، هذا من الجهاد في سبيل الله، أو يسافر من أجل بضائع يشتريها، يتطلب أنه يسافر من أجلها تجارة، يريد أن يوردها ويجيبها في بلاد المسلمين، ولا يمكن أن تحصل إلا بسفره، هذا لا بأس، لأنه لحاجة لا بأس بذلك، مع التحفظ على دينه وعلى عقيدته وعلى أخلاقه. في الأحوال التي يجوز السفر فيها لا بد من شروط، وهو أن يحفظ دينه ويحافظ على صلاته ويبتعد عن المجامع الفاسدة وعن مشاهدة الأمور المحرمة. وهذا الذي يقول أنه يذهب إلى المساجد اللي على القبور ويسمع، إن كان قصده الإنكار عليهم وتعليمهم التوحيد فهذا لا بأس، أما إن كان قصده التفرج فقط هذا لا يجوز له، إذا كان قصده يتفرج عليهم ولا ينكر ولا يبين هذا لا يجوز له أنه يسافر، أنه يروح لها المساجد التي على القبور من أجل التفرج فقط، لا يجوز هذا، لأنه يرى منكرا ولا ينكره، وربما يؤثر عليه أيضا، ربما يؤثر عليه، الإنسان بشر، ربما أنه يصاب والعياذ بالله ويستحسن هذا الشيء، إنسان بشر عرضة للفتنة، فهو ما يروح لهذه القبور وهذه الأضرحة إلا إذا كان عنده علم أولا، وثانيا قصده الإنكار وتبليغ الدعوة إلى هؤلاء، هذا يروح لأن هذا من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما رأيك في طلب العلم عن طريق أشرطة العلماء وطلبة العلم؟ هذا لا يكفي، إن الإنسان يتعلم على أشرطة، يتعلم على كتب، هو يستفيد منها ويسمعها لكن لا يعتمد عليها ويجعلها هي مدرسة وهي أستاذة ويظن إنه بهذا يتكون عنده علم، لا، إنما يستفيد منها فائدة ولكن لا يعتمد عليها ويعتبرها كافية عن طلب العلم على المشايخ. نعم. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للذين يتهاونون في أداء الحج وهم قادرون على ذلك؟ الذي عنده استطاعة وهو لم يحج يجب عليه أن يحج، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لم يحج عنده استطاعة بدنية ومالية يجب عليه أن يحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلامه إلا إذا حج وهو مستطيع. أما إذا كان الحج نافلة أو أدى فريضة الحج فحج النافلة موسع، إن أراد أن يحج يحج وإن أراد أن يجلس يجلس، لأن الحج مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد فهو تطوع، خصوصا إذا كان الوقت وقت زحام، وقت مشقة شديدة وخطر، وهو إنسان ضعيف، فالأولى أنه ما يحج، أنه ما يحج، وهذا المال الذي يحج به يمكنه أنه ينفقه على المحتاجين وعلى الفقراء والمساكين ومن هم أشد حاجة، أبواب الخير مفتوحة لمن يريد الخير. نعم. فضيلة الشيخ، الذي يستعمل وسيلة الضرب مع المسلمين عموما والمشايخ خصوصا، هل يقال فيه أن فيه صفة من صفات الخوارج؟ كيف؟ الذي يستعمل وسيلة الضرب مع المسلمين عموماً والمشايخ خصوصاً، هل يقال فيه أن فيه صفة من صفات الخوارج؟ اللي يضرب الناس تعدياً عليهم المشايخ وغيره، إذا ضرب واحد ما يستحق هذا ظلم ولا يجوز، أما إذا كان بها بحق أو هو سلطان له سلطة كرجال الحسبة وولاة الأمور لهم أن يضربوا على الجرائم، لهم أن يؤدبوا من يستحق التأديب في حدود، في حدود مشروعة، إما أن يكون محدداً من قبل الشرع وهو الحد الذي بيّنه الله عز وجل أو التعزير، فالذين لهم سلطة أو فوضهم السلطان لهم أن يضربوا أصحاب الجرائم بقدر جرائمهم، أما الإنسان العادي هذا لا، ما يمد يده على الناس، يعني ليس له سلطة، وإذا ضرب أحداً سبب هذا فتنة وسبب فوضى، وربما يرد عليه المضروب بأشد مما حصل منه، ربما يحصل قتل وشر، هذا كله ما يجوز. نعم، اللي له حق الحمد لله السلطة موجودة والمحاكم مفتوحة يتقدم ويطلب حقه. نعم. ما قولكم في قول شاءت إرادة الله إنزال هذا الدين؟ لا ينسب إلى صفات الله التصريف يقال شاءت إرادة الله، وإنما يقال شاء الله، ينسب إلى الله عز وجل لا إلى الصفة. نعم. ما رأي فضيلتكم في الأناشيد التي تسمى الأناشيد الإسلامية؟ هذه حادثة ما كانت معروفة ما إسلامية، كانت أناشيد عربية معروفة أنها أناشيد عربية ينشدها الإنسان من أجل تعلم اللغة وألفاظ اللغة أو الحكمة التي فيها يحفظها وينشدها، أو ينشدها في وقت العمل ووقت السفر والسآمة، هذه كانت معروفة، ولا تكون أصوات جماعية، تكون أصوات أفراد ينشدون والناس يسمعون، كما كان حسان ينشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الحادي يحدو في السفر ويتبعه المسافرون على صوته بالليل والإبل تتبعه، هذا لا بأس. أما الأصوات الحادثة هذه والنغمات المحدثة الآن واللي تسمى إسلامية، هذه لا أصل لها، لا أصل لها، وهي أشبه بأناشيد الصوفية، هي أشبه بأناشيد الصوفية، لأن الذين يتخذون الأناشيد على أنها إسلامية وعلى أنها دين هم الصوفية، ما عرف هذا عند أهل السنة أبدا، بل كان أهل السنة ينكرون مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ظهر في هذه الأيام انشغال بعض الشباب بالسياسة وما هم من أهلها وتتبع الشائعات ونشرها وما عرفوا خطرها، ونتج من هذا تضيع طلب العلم على الموثوقين، فهل من نصيحة في ذلك؟ الله يهدينا وإياهم ونوصيهم وننصحهم بترك هذا الشيء والإقبال على طلب العلم النافع، ويتركون الشيء الذي فيه ضرر أو لا فائدة فيه. نعم. شاب في مقتبل العمر وتائب لله، ولكنه يعاني من منكرات في مجال عمله، وقد تصل هذه المنكرات إلى شركيات مثل تعظيم الصور وتعظيم الأعلام وما شابه ذلك، وهو يفكر في ترك الوظيفة. الوظيفة لا يتركها، يشتغل بالوظيفة، لكن عليه أن يترك ما يستطيع تركه من هذه الأشياء، الذي يستطيع تركه يتركه. نعم. هل يجب على العابد أن يجتهد في طلب العلم حتى يصبح عالما، أو أنه كلما أراد أن يسأل عن شيء ذهب إلى العلماء؟ نعم. هل يجب على العابد أن يجتهد في طلب العلم حتى يصبح عالما، أو أنه كلما أراد أن يسأل عن شيء ذهب إلى عالم؟ طلب العلم أفضل أنواع العبادة، طلب العلم أفضل أنواع العبادة، فطلب العلم أفضل من صلاة التطوع وصيام التطوع، طلب العلم أفضل من هذا كله، كونه يتفرغ لطلب العلم أفضل من أنه يتفرغ لصلاة النافلة أو لصيام النافلة، إذا اقتضى الأمر أنه يفطر فإنه يفطر ويطلب العلم، لأن طلب العلم به قيام دينه ومعرفة الحق من الباطل، فطلب العلم هو أفضل أنواع العبادة التي هي من النوافل. ولهذا جاء في الحديث: طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو على قسمين: فرض عين، وهو أن يتعلم الإنسان ما يصحح به عقيدته وعباداته من أركان الإسلام الخمسة، هذا فرض عين على كل مسلم أنه يتعلم، والباقي فرض كفاية، ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولكن طلبه أفضل من نوافل العبادة، فرض الكفاية طلبه للأفراد الذين عندهم أهلية أفضل من اشتغالهم بنوافل العبادة. نعم. هذه أسئلة، يقول: البنوك جميعها تتعامل بالربا، فما حكم من يفتح حساب ولا يأخذ فوائد؟ إذا كان قصده الإيداع فقط للحفظ فيجوز هذا من باب الضرورة، لأنه يخشى على أمواله أنها تسرق أو تضيع، وليس هناك مكان يحفظها، فيودعها لأجل الحفظ فقط ويكون معذورا، لأن هذه ضرورة، حالة ضرورة، ولا يستثمرها بالربا أو يأخذ عليها فوائد ربوية. نعم. ما رأيك إذا صدر تجريح من عالم لعالم آخر، فما موقفنا من ذلك؟ هذا لا أظنه يحصل إن شاء الله بين العلماء المعتبرين، أما المتعالمين أو المبتدئين يمكن يحصل بينهم، نسأل الله لهم الهداية. أما العلماء المعتبرون ما أظن إن عالم يبي يجرح عالم بغير حق، إلا إن كان عالم ضلال، إذا كان عالم ضلال فإنه يبين ما عنده من الضلال من أجل أن لا يغتر به أحد. نعم. طيب، لعله يكفي. نشكر لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، كما نسأله سبحانه أن يجعلها في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي المستمع، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بالمادة التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.